يمكن بعض الأخوة اللي يحضرون التوحيد ما ما ما عندهم خبر الليلة، لكن عاد لهم يعني. بسم الله. نعم. إيه صح سنتا. لماذا نخسر بعد الرسالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ويجب على الأفق، وهو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم، إن أحرم متمتعا أو قارنا، دم نسك لا جبران، بخلاف أهل الحرم ومن هو منه دون المسافة فلا شيء عليه، لقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ويشترط أن يحرم بها من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة، وأن لا يسافر بينهما، فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه. وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة، لحديث مفردة لحديث الصحيحين السابق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق لنا صفة الإفراد والقران والتمتع، واضح لنا، وأن الإفراد أن يحرم بالحج مفردا، وأن التمتع أن يأتي بالعمرة يحرم بالعمرة ثم يفرغ منها ثم يحج من عامه، يبقى في مكة ثم يحج من عامه، هذا التمتع، واضح لنا. والقران أن يحرم بالعمرة والحج معا، يحرم بالعمرة والحج معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها، واضح لما هو واضح. هذا الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يحرم بالحج ثم يدخل عليها العمرة، وهذا الفقه يقولون ليس له ذلك، حنابلة رحمه الله يقولون ليس له ذلك، جمهور الحنفية يقولون له ذلك. وقفنا هنا ولا لا؟ قال رحمه الله تعالى: طيب بقي عندنا مسألة، طيب إذا أحرم بالحج، إذا أحرم مفردا أو أحرم قارنا، انتبهوا، أو أحرم قارنا، فله أن يجعلها عمرة، هذه السنة، له أن يجعلها عمرة، واضح ولا لا؟ طيب إذا جعلها عمرة ثم طاف وسعى وقصر ثم ترك الحج، بدا له أن يترك الحج، مرت معنا هذه؟ ها؟ أي إذا كان التحيل فهو لا يجوز، إذا كان التحيل فذلك لا يجوز، واضح ولا لا؟ أما إذا لم يكن تحيل فقد يكون. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإفراد أن يحرم بحج إلى آخره. قال: ويجب على الأفق، وهو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم، إن أحرم متمتعا أو قارنا، دم نسك لا جبران. يقول: ويجب على الأفق، نسبة للآفاق، يعني الذي ليس من أهل مكة، الأفقي الذي يقدم من الآفاق، هذا هو الذي يكون متمتعا، هذا هو الذي يكون متمتعا، وهو الذي عليه الهدي، وهو الذي عليه الهدي. لكن انتبهوا، الهدي قال الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. إذن من كان أهله حاضر المسجد الحرام فلا هدي عليه، إذن لا يكون متمتعا. وبعض أهل العلم يقول يكون متمتع لكن ليس عليه هدي. لكن من هم أهل الحرم الذين لا يكون عليهم هدي؟ من هم أهل الحرم؟ الحنابلة رحمهم الله تعالى، وهو القول الأول: من كان مسافة قصر، هذا ليس من الحرم، من كان مسافة قصر فهذا ليس من أهل الحرم، هذا هو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية، مذهب الحنابلة والشافعية، واضح؟ يعني لو أن إنسان أحرم من الجموم قبل مكة، كم كيلو الجموم عن مكة؟ 50 70 70. طيب قبل الجموم، يعني أحرم عن مكة 40 كيلو، يعني بيته منزله عن مكة 40 كيلو، فهل عليه هدي؟ الحنابل يقولون ما عليه هدي، لأنه يعتبر من أهل المسجد الحرام، لأنه دون مسافة قصر. ومن كان بيته 80 كيلو فما بعد؟ ها يكون متمتع، يكون عليه هدي، واضح ولا لا؟ انتبهوا، تحرير المسألة يعني من هم أهل المسجد الحرام الذين لا هدي عليهم؟ من هم؟ الحنابلة من كان مسافة قصر، يعني كل شخص ساكن دون مسافة القصر فهو يعتبر من أهل المسجد الحرام. يعني مثل الشرائع كم كيلو عن مكة؟ ها 40 30. طيب إذا كانت 40 30 يعتبرون من أهل المسجد الحرام، وهكذا. هذا الحنابلة، واضح؟ القول الثاني، القول الثاني وهو مذهب الإمام مالك، أن أهل مكة خاصة، أنهم أهل مكة خاصة. والقول الثالث هو مذهب حنيفة ومكحول وغيره، أن من كان دون الميقات، من كان دون الميقات، واضح لا؟ وأقرب الأقوال مذهب الإمام مالك، أقرب الأقوال أنهم أهل مكة سواء في الحرم أو في الحل، يعني أهل مكة سواء في الحرم أو في الحل فهم أهل المسجد الحرام. ولهذا من كان خارج مكة فله أن يتمتع وله أن يهدي، من كان خارج مكة. أما من كان داخل مكة، يعني مثلا الآن التنعيم، التنعيم في الحل أليس كذلك؟ طيب الآن مكة متصلة بالتنعيم، فلو أن إنسان بيته في التنعيم، ساكن في التنعيم، ورد أن يحج، هل عليه هدي؟ لا، يعتبر من أهل المسجد الحرام. إذن أهل المسجد الحرام من كان في مكة، من كان في مكة سواء في الحل أو في الحرم، سواء في الحل أو في الحرم. قال ويجب على الأفقي وهو من كان مسافة قصر. إذن من هو الأفقي هنا؟ ها، من كان خارج مكة، هذا هو. أما على المذهب الأفقي من كان مسافة قصر، من كان مسافة قصر. قال ويجب على الأفقي وهو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم إن أحرم متمتعا أو قارنا دم نسك لا جبران. إن أحرم متمتع أو قارن، إذن معناه الهدي يكون على المتمتع والقارن، لأن القارن يسمى متمتعا. الله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فالقارن متمتع، القارن يعتبر متمتع لأنه تمتع بسفرة عن سفرتين، تمتع بسفرة عن سفرتين. فالمتمتع والقارن عليه هدي، المتمتع والقارن عليه هدي. قال أو قارن دم نسك، دم نسك لا جبران، لا جبران يعني دم شكران، انتبهوا لهذا، دم شكران. وبعض الناس يسمي الهدي فدي والفدي هدي، لا، الهدي غير الفدي، الهدي دم شكران، الهدي دم شكران، لك أن تأكل منه، لك أن تأكل منه، ولا يذبح إلا في الحرم، لك أن تأكل منه، لأن دم شكر كالأضحية تأكل منها، إذن الهدي تأكل منه. فهدي التمتع والقران هذا هدي شكران، هدي شكران يأكل منه، يأكل منه ويهدي ويتصدق. أما الفدي الدم النوع الثاني دم جبران، دم جبران هذا لا يجوز أن يأكل منه، هذا ليس له أن يأكل منه دم الجبران، يعني إذا ترك واجب، إذا ترك واجب فعليه دم، هذا يسمى دم جبران. إذا فعل محذور، إذا فعل محذور ولم يصوم ولم يطعم وانتقل إلى الذبح، لأن المحذور ها مخير بين صيام ذات أيام أو أطعم 6 مساكين أو ذبح شاه، إذا ذبح شاه لا يأكل منها، إذا ذبح شاه لا يأكل منها، لأنها دم فدي يفدي نفسه من المعصية ومن الخطأ الذي وقع في حجه، فهي دم جبران، يعني جبرا للنقص، جبرا للنقص، ولا يأكل منه، لا يجوز له أن يأكل منه. ولهذا يقول المصنف دم نسك لا جبران، يعني دم شكران، دم شكران له الأكل منه. قال بخلاف أهل الحرم، بخلاف الحرم يعني ليس عليهم دم، أهل الحرم ليس عليهم هدي. بخلاف أهل الحرم ومن هو منه دون المسافة فلا شيء عليه. إذن من هم أهل الحرم عند المصنف؟ ها، من كان في مكة أو دون مسافة قصر، أو دون مسافة قصر. وعلى ما مر معنا أن أهل الحرم هم أهل مكة، أهل مكة. قال بخلاف أهل الحرم وهو من دون، وهو من دون المسافة، بخلاف أهل الحرم ومن هو منه دون المسافة فلا شيء عليه، لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ويشترط أن يحرم بها من ميقات، يشترط أن يحرم بها من ميقات أو مسافة قصر فأكثر، يشترط أن يحرم بها من ميقات، يعني يشترط في وجوب دم التمتع، يشترط في وجوب الدم للتمتع أن يحرم بها من ميقات، أن يحرم بها من ميقات يعني ذو الحليفة أو الجحفة أو غيره من المواقيت، أو من ميقات هو إذا كان أكثر مسافة قصر، إذا كان دون المواقيت لكنه أكثر من مسافة قصر. ولهذا قال المصنف ويشترط أن يحرم بها من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة. فإذا أحرم عن مكة أقل من مسافة قصر فلا دم عليه، لأنه يعتبر من أهل المسجد الحرام، يعتبر من أهل المسجد، من حاضر المسجد الحرام. ها واضح لما هو واضح؟ يفهم من كلام المصنف أنه إذا أحرم من بيته، إذا كان بيته في مكة فلا دم عليه، وإذا أحرم من غير الميقات، إذا أحرم من غير الميقات فإنه لا دم عليه، لكن بشرط، لأن الذي لا يحرم من ميقات ينقسمون إلى قسمين هنا، انتبهوا معي فهموا المسألة. هو الذي لا يحرمون من ميقات هم الذين بين مكة وبين المواقيت، هذا ما يحرم من ميقات، ميقات بيته، واضح لا؟ إن كان بيته دون مسافة القصر فلا هدي عليه، يعتبر من المسجد الحرام، وإن كان مكانه، كان مكانه مسافة قصر فأبعد فعليه هدي. ها واضح لا؟ وعلى القول الذي مر معنا، إذا لم يحرم من ميقات لكنه أحرم من خارج مكة، مكانه خارج مكة سواء الحلة والحرم، فهنا يكون عليه هدي، يصح أن يكون متمتعا. ها واضح لما هو واضح؟ قال ويشترط أن يحرم بها من ميقات أو مسافة قصر فأكثر، أو مسافة قصر فأكثر، وأن لا يسافر بينهما، ولا يسافر بينهما إلى آخره. بالنسبة للتمتع، التمتع له شروط، له شروط. الشرط الأول أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. الشرط الثاني أن يحج من عامه، أن يحج من عامه. الشرط الثالث أن يبقى في مكة حتى يحج، أن يبقى في مكة حتى يحج. فإذا خرج من مكة هل يكون متمتعا أو ينقطع التمتع؟ إذا خرج من مكة هل يكون متمتعا أو ينقطع التمتع؟ ها واضح لا؟ إنسان مثلا أحرم من هنا من الحفر متمتعا، أحرم بعمرة، فلما أتى بالعمرة في مكة ذهب إلى المدينة، ذهب إلى القصيم، ذهب إلى الرياض، ثم رجع إلى مكة ليحج، ها واضح لا؟ هل هنا ينقطع التمتع أو لا؟ من العلماء من قال إذا خرج من مكة انقطع التمتع، ومنهم من قال إذا خرج مسافة قصر، منهم من قال إذا خرج دون الميقات إلى آخره، معي ولا لا؟ والراجح في هذه المسألة أنه متمتع ما لم يرجع إلى بلده، أنه متمتع ما لم يرجع إلى بلده. فإذا مثلا خرج من هنا، خرج من الحفر متمتعا، ثم أتى بالعمرة، أتى بالعمرة ثم ذهب إلى الرياض، ذهب إلى الرياض وعاد إلى مكة، يكون متمتع ولا مفرد؟ ها متمتع، متمتع. لماذا؟ لأنه لم ينقطع سفره، لأنه لا يزال في سفر الحج، لا يزال في سفر الذي سفره الحج، لم ينقطع السفر، ولهذا يبقى متمتع، يحج عليه هدي، يحج عليه هدي. وأما إذا حج من هنا من الحفر وطاف وسعى العمرة حلق أو قصر ثم رجع إلى الحفر، رجع إلى الحفر وأراد أن يحج الآن ولا يزال في أشهر الحج، ها هل يكون مفرد ولا متمتع؟ يكون مفردا، لا يكون متمتع، يكون مفردا. ها واضح لا؟ لماذا؟ لأن انقطع سفره، انقطع سفره. طيب قال أريد أن أكون متمتع، أريد أن أكون متمتع، شو نقول له؟ ماذا نقول؟ اذهب عمره، ارجع إلى مكة عمره متمتع بها الحج، هنا يكون متمتع. ها واضح لا؟ لكن كونه يفرد العمرة بحج، يعني بعض العلم يقول أفضل إذا اعتمر، لكن لا شك أن التمتع أفضل مطلقا حتى لو كانت العمرة قريبة، لأن هذا هو الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فالتمتع أفضل. لكن الشاهد من هذا أنه لا ينقطع التمتع إلا إذا رجع إلى بلده، إذا رجع إلى بلده. الشرط الرابع اشترطه بعض العلماء أن ينوي التمتع، الشرط الرابع أن ينوي التمتع، ومن العلماء من قال لا يشترط، ومن العلماء من قال لا يشترط. واضح لا؟ طيب، منهم من قال ما يشترط التمتع. فلو أن إنسان اعتمر في أشهر الحج ذهب عمره وبقي في مكة، بقي في مكة ثم حج، فأنه يكون متمتعا حتى لو لم ينوي التمتع، حتى لو لم ينوي التمتع، لأن يصدق عليه أنه متمتع. قال وأن لا يسافر بينهما، فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه. هذا المذهب، مذهب متى ينقطع التمتع؟ إذا سافر بين الحج والعمرة مسافة قصر، هو على الراجح إذا رجع إلى بلده، إذا رجع إلى بلده انقطع التمتع. قال فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه، وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج، بحج وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة لحج الصحيح السام. صحيح، الأفضل للإنسان، الأفضل لمن حج مفردا أو قارنا أن يجعلها عمرة، هذا الأفضل، لأن هذا الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهذا الذي تمنى عليه الصلاة والسلام أنه فعله. قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدي ولا أحللت ولا جعلتها عمرة، ولا جعلتها عمرة. إذن الأفضل لمن أفرد، لمن حج مفرد، قال لبيك حجا، ما هو الأفضل؟ ها، أنا جعلها عمرة، أنا جعلها عمرة. وقارن، وقارن لمن قال لبيك حجا وعمرة، فالأفضل أن يجعلها عمرة ليكون متمتعا. فسخ نيتهما بحج وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة لحديث الصحيحين، حديث جابر وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحلوا بعد إحرامهم، أمرهم أن يحلوا بعد إحرامهم. قال فإذا حل أحرم به ليصير متمتعين. فإذا حل من هم؟ المفرد والقارن، المفرد الذي جعلها عمرة أو القارن الذي جعلها عمرة. فإذا حل أحرم به، الضمير يعود على أي شيء؟ به، بالحج، ليصير متمتعين، يعني من حول الإفراد إلى عمرة ومن حول القران إلى عمرة يصير متمتعين. ما لم يسوق هديا، ما لم يسوق هديا، فإذا ساق الهدي لا يصح أن يجعلها عمرة، لا يصح أن يجعلها عمرة. يعني يقولون إذا ساق الهدي لا يكون متمتعا، لا يكون متمتعا، أما يكون قارنا ويكون مفردا، صح ولا لا؟ لكن هل يصح أن يسوق المتمتع الهدي؟ هل يحج متمتعا ويسوق الهدي؟ نعم يصح، يعني ما يقول أيضا يصح، يصح أن يحج متمتع ولو ساق الهدي، لكنه لا يقصر، يعني يطوف طوافين ويسعى سعيين، طواف للعمرة وسعي للعمرة، ويبقى على إحرامه، ما يقصر رأسه. ثم إذا حج ورمى جمرة العقبة حلق، الحلق هذا يكون للحج والعمرة يرحمك الله، والعمرة طاف لها وسعى، الآن يطوف ويسعى للحج، هنا صار ها متمتع، هنا صار متمتع مع أنه ساق الهدي. قال ما لم يسوق هديا أو يقف بعرفة، أو يقف بعرفة، إذا وقف المفرد بعرفة قال أنا أريد الآن أن أجعلها عمرة، نقول لا انتهى. لماذا؟ لأنه أتى بيوم الحج الأكبر، الحج عرفة، الآن أتى به ما يجعله عمرة. والقارن أيضا إذا وقف في عرفة قال الآن أريد أن أجعل عمرة ليكون متمتع، نقول لا، ماذا وقفت في عرفة لا، مع أن يعني بعض الناس الآن يحج متمتعا يوم عرفة، يعني يروح يذهب إلى الحرم يوم عرفة الضحى ضحى ويطوف ويسعى ويقصر ها ويحرم بالحج ويخرج إلى عرفة، هذا يصير لكم متمتع لا بأس. لكن من العلماء من يقول لا داعي له في هذه الطريقة، لأن يوم تسعة أعماله ما هي؟ أعماله الوقوف بعرفة، أعماله الوقوف بعرفة، فلماذا يذهب الحرم يطوف؟ فإذا دخل مكة يوم عرفة لا يكون متمتع، يذهب العرفة مباشرة ويكون قارنا أو مفردا، لكنه لو تمتع لا بأس، لو تمتع يوم عرفة فذهب وطاف وسعى ثم قصر ثم أحرم على طول لبيك حج ثم خرج العرفة، فليكون متمتعا، يكون متمتعا. قال أو يقف بعرفة، وإن ساقه متمتع لم يكن له أن يحل، هذا دليل على أن المتمتع ممكن أن يسوق الهدي، يكون متمتعا لكنه لا يحل، يعني لا يحلق رأسه، ولا يلبس مخيط ولا يمس طيبا، مع أنه يطوف ها طواف قدوم ولا طواف عمرة؟ طواف عمرة. أجيبه طواف عمرة، لأن طواف القدوم على من؟ على القارن والمفرد. أن تفرقوا بين طواف القدوم وطواف العمرة. الآن الإنسان إذا دخل مكة، مكة لها تحية كما أن المسجد له تحية. إذا كان الإنسان متمتعا فطواف العمرة يكفي عن طواف القدوم تحية مكة، فيطوف العمرة ويسعى ويقصر، هنا أتى بالعمرة. أما إذا حج مفردا فإن الطواف باقي، طواف العمرة وطواف الحج باقي والسعي باقي، صح ولا لا؟ فعليه يستحب له أن يطوف طواف القدوم استحبابا لا وجوبا، يطوف طواف القدوم. إذا طاف طواف القدوم، طواف القدوم هذا نسك كما سيأتينا، أن الأطوفة ثلاثة: طواف القدوم، طواف الفرض، طواف الوداع، هذا النسك. إذا طاف طواف القدوم جاز له أن يقدم سعي الحج، جاز له أن يقدم سعي الحج، لكن يستحب له أن يطوف طواف القدوم. إذا ما طاف طواف القدوم لا يقدم سعي الحج. هنا يقول المصنف: وإن ساق متمتع لم يكن له أن يحل، يعني ليس له أن يحلق رأسه ويلبس المخيط أو الطيب إلى آخره، فيحرم بحج إن طاف وسعى لعمرته قبل حلق. يعني حج متمتع وساق الهدي ثم معي ولا لا، طاف للحج للعمرة ثم سعى للعمرة، هنا لا يحلق، هنا يحلق. فإذا كان يوم ثمانية وهو محرم يقول لبيك حجا وما حلق الآن، لا يزال بإحرام، لبيك حجا، الآن دخل بأي شيء؟ دخل بالحج. فيحرم بحج إن طاف وسعى لعمرته، أما إذا ما طاف وسعى لعمرته فإن يكون ها يكون قارنا. إذا طاف وسعى لعمرته هذا هو المتمتع، إن طاف وسعى لعمرته قبل حلق، يعني قبل أن يحلق، قبل أن يحلق. واضح لا؟ يفهم من كلامه أنه إذا رمى جمرة العقبة وحلق له أن يطوف طواف العمرة وسعي العمرة ثم يرجع يطوف طواف الحج وسعي الحج ويكون متمتع. هذا لا، هذا ظاهر كلام. ولهذا يقول: فيحرم بحج إن طاف وسعى لعمرته قبل حلق. فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما. إذا ذبح يوم النحر حل منهما، من أي شيء؟ ها، من العمرة ومن الحج. حل من الحج لأنه رمى وحلق، صح ولا لا؟ لأن لا يجوز يحلق إلا بعد ما يذبح الهدي، وإلا الهدي ما له علاقة بالتحلل، الهدي لا علاقة له بالتحلل، لكن له علاقة لمن ساقه، لأن من ساق الهدي لا يجوز أن يحلق حتى يذبح. لكن لو أنا شخص ما ساق الهدي حج واشترى الهدي من مكة، يتحلل التحلل الثاني ولو لم يذبح الهدي، الهدي ما له علاقة بالتحلل، التحلل يتعلق بالرمي والحلق والطواف والسعي فقط، هنا يتحلل التحلل الثاني. لكن من ساق الهدي لا يمكن أن يتحلل التحلل الثاني إلا بعد حلقي ها بعد حلق رأسه. فإذا رمى جمرة العقبة ونحر هديه حلق، الحلق الذي حلق الآن ها يكون حل من أي شيء؟ من العمرة الذي هي عمرة التمتع ومن الحج. واضح أو واضح؟ ولهذا يقول: فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما، يعني حل من إحرام الحج ومن إحرام العمرة. قال: وإن حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج أحرمت به وجوبا. إذا حاضت المرأة، امرأة أحرمت متمتعة، أحرمت بعمرة ثم حاضت قبل طواف العمرة فهنا تكون قارن، تحرم بالحج وجوبا حتى لا يفوت الحج عليها، لأنها لن تطهر قبل الوقوف بعرفة، هذا الظاهر، فيجب أن تحرم بالحج وتكون قارنة كما حصل لعائشة. واضح ولا لا؟ لكن يقول المصنف: قبل طواف العمرة. طيب إذا طافت العمرة ثم حاضت، انتبهوا، متمتعة أحرمت بعمرة، فلما طافت العمرة حاضت بعد طواف العمرة، ماذا عليها؟ تقول: لا شيء عليها، تكمل عمرتها، لأن السعي لا يشترط له الطهارة من الحيض، تسعى وهي حائض وتقصر من شعرها، وإذا كان يوم ثمانية ها تحرم بالحج تبقى متمتعة، تبقى متمتعة. إنما اضطرت إلى أن تكون قارنة، لأن الطواف لابد فيه من الطهارة من الحيض، صح ولا لا؟ وما دام حاضت قبل أن تطوف لا يمكن تطوف العمرة، هنا لابد أن تحرم بالحج وتكون قارنة. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب واضح؟ أنتم معي؟ نعم المسألة هذه؟ طيب الآن امرأة أحرمت بعمرة تريد التمتع، صح ولا لا؟ المتمتع يحرم بالعمرة ولا داعي لذكر الحج أصلا، يقول لبيك عمرة هذا هو، ثم يطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة ويقصر، صح ولا لا؟ ثم ذلك يبقى حلال لا يحرم عليه شيء. فإذا كان يوم ثمانية أحرم بالحج، أحرم بالحج يوم التروية، ثم أتى بأعمال الحج وطواف وسعي الحج أيضا، طواف مستقل وسعي مستقل الحج، هذا يسمى متمتع. المرأة إذا أحرمت بعمرة ثم حاضت قبل طواف العمرة، قبل طواف العمرة هل ممكن أن تطوف طواف العمرة؟ لا. سيأتي يوم عرفة وهي لا تتمكن من طواف العمرة، صح ولا لا؟ ما الواجب عليها الآن؟ أن تحرم بالحج وتكون قارنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: طوافك في البيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزيك لحجك وعمرتك. ها واضح ولا لا؟ هنا ما تتمكن من الطواف، يجب أن تكون قارنة، تقول لبيك حجا ثم تخرج إلى عرفة وتطوف طواف الإفاضة عن الإفاضة عن العمرة، وتسعى بين الصفا والمروة عن الحج ويكفي عن العمرة. ها واضح ولا لا؟ وتقصر عن الحج ويكفي عن العمرة. لكن إذا أحرمت المرأة متمتعة فلما فرغت من الطواف حاضت، هنا ما تكون قارنة. لماذا؟ لأنها أتت بشيء من أعمال العمرة، أتت بأول ما يتحلل به من العمرة وهو ركن الطواف. ماذا ما أتت بالعمرة ما في إشكال عليها، بقي السعي، صح ولا لا؟ السعي لا يشترط له أن تكون طاهرة حتى لو كانت حائض، فنقول ما دام أتت بالطواف تكمل عمرتها، تسعى بين الصفا والمروة وهي حائض وتقصر من شعرها، وإذا كان يوم ثمانية تحرم بالحج وتكون متمتعة. ها واضح لا؟ ظاهر؟ طيب قال: وإن حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج أحرمت به وجوبا، أحرمت به وجوبا وصارت قارنة، صارت قارنة، لما روى مسلم أن عائشة كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أهلي بالحج، أهلي بالحج، وكذا لو خشيه غيرها. كذا لو غير الحائض، يعني رجل خاف فوات الحج، يعني إنسان الآن أحرم متمتعا، أحرم متمتعا، واضح ولا لا؟ فلما وصل إلى مراكز التفتيش منعوه، واضح ولا لا؟ هو الآن عمرة، فانتظر يوم سبعة يوم ثمانية يوم تسعة إلى الصباح إلى الظهر، خشي أن يفوت الحج الآن، لو ذهب يأتي بعمرة فاته الحج ماذا عليه؟ يلبي بالحج ويدخل الحج على العمرة، لأن حكمه هنا حكم الحائض الذي خاف فوات الحج، هنا يخاف فوات الحج فيدخل الحج على العمرة ويكون قارنا. ها واضح لا؟ طيب قال: وكذا لو خشيه غيرها، وكذا لو خشيه غيرها، ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء. من أحرم وأطلق، من قال لبيك اللهم لبيك ولم ينوي قران ولا تمتع ولا إفراد، ها يصرفه لما شاء، إن شاء جعله تمتع إن شاء جعله قران إن شاء جعله إفراد، وصرفه لما شاء، وصرفه لما شاء. ومثله صرفه لما شاء، مثل لو أحرم ونسي، لو قال لبيك اللهم لبيك، لو قال لبيك اللهم عمره متمتع به الحج، أو قال لبيك اللهم حج ثم نسي، قال أنا ما أعلم هل أنا لبيت مفرد أو لبيت قارن أو لبيت متمتع، ماذا نقول؟ نقول اصرفه لما، ها اصرفه لما شئت، اصرفه لما شئت، صح هذا الجواز، اصرفه لما شئت، لكن الأفضل ها نصرفه ها تمتع، ما في إشكال، الأفضل نصرفه تمتعا، لكن له أن اصرفه لما شاء. قال: وبمثل ما أحرم فلان انعقد بمثله، مثلي لو أن إنسان في حملة ومعهم شيخ فاضل صاحب علم، وهذا الشخص يعني يريد أن يحج كالعالم يقلده تماما، فقال ها لبيك إحراما كإحرام الشيخ فلان، الآن ينعقد كما انعقد إحرام الشيخ فلان، كان متمتع متمتع، قارن قارن، مفرد مفرد، واضح ولا لا؟ علي رضي الله عنه لما قدم من اليمن ماذا قال؟ قال: أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح ولا لا؟ طيب قالوا بمثل ما أحرم فلان عقد بمثله وإن جهله جعله عمره لأنها اليقين. انتبه، جهله يعني قال لبيك اللهم إحرامك إحرام فلان ثم جهل ما علم فلان ماذا أحرم فلان. يقول المصنف ما المتيقن؟ لأن عندنا نحن التمتع والقران والإفراد، أي هو المتيقن؟ إذا صرف عمره ها سيأتي بما أحرم به فلان وزيادة، صح ولا لا؟ لأن أقل الإحرام عمره، هنا أقلها عمره ثم قران ثم إفراد، صح ولا لا؟ لأن العمرة سيكون متمتعا. يقول المصنف يصرفه لعمره، يصرفه لعمره، واضح ولا لا؟ والأحسن أن يقال يصرفه تمتعا لأن هذا هو الأفضل. إذا كان مثلا جهله ها فيجعله تمتعا، يجعله تمتعا. وقول المصنف وإن جهله جعله عمره لأنه اليقين، هذا أيضا يعني قريب من هذا القول، قريب من هذا من هذا القول. قال وإن جهله جعله عمره، جعله عمره لأنها اليقين، لأنها اليقين. ويصح أحرمت يوما أو بنصف نسك، ويصح أحرمت يوما. لو إنسان قال نويت أن أحرم يوما أو لبيك اللهم يوما، ها نقول إحرامه صحيح، إحرامه صحيح، لكن هل يكون يوم؟ هل يوم الثاني يتحلل؟ لا، لأن من أحرم وجب عليه الإتمام، من أحرم وجب عليه الإتمام. فلو قال لبيك عمرة هذا اليوم فقط أو لبيك، نعم ينطبق على عمرة الحج، ممكن ترد هذه المسألة قد لا ترد. لو قال لبيك عمرة هذا اليوم، هل اليوم الثاني يتحلل؟ لا، لأن إذا لب ودخل في النسك وجب عليه إتمامه، وجب عليه إتمامه. ويصح حرمته يوما أو بنصف نسك. لو قال لبيك اللهم لبيك بنصف عمرة أو بنصف حج، ها ينعقد عمرة ينعقد حج، لأن النسك يجب إتمامه، لأن النسك يجب إتمامه. قال لا إن أحرم فلان فأنا محرم لعدم جزمه، هنا لا ينعقد. أنتم معي؟ لو قال أنا محرم إن أحرم فلان أو لبيك عمرة إن أحرم فلان، هل هو جازم هنا؟ ها لم ينعقد هنا. طيب لو أن فلان أحرم أيضا لا ينعقد، لماذا؟ لأن النسك عبادة، تلبيح عبادة، لا بد فيها من الجزم، لا بد فيها من الجزم، لا بد فيها من النية، هو هنا ما نوى متردد، واضح ولا لا؟ فلم تنعقد. لا إن أحرم فلان فأنا محرم لعدم جزمه، لعدم جزمه. طيب قبل هذه مسألة أخرى ذكر العلماء حول هذه المسألة، لو قال لبيك بعمرتين، ها لبيك بعمرتين أو قال لبيك بحجين، ما الذي ينعقد؟ الجمهور تنعقد عمرة واحدة، الجمهور تنعقد عمرة واحدة والأخرى لاغية، حج حج واحد والآخر لاغي. لو قال لبيك بعمرتين أو لبيك ها بحجتين، فالأولى صحيحة والثانية لاغية، هذا مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور أهل العلم. الحنفية رحمهم الله، الحنفية يقولون تنعقد الأولى وتجب الثانية قضاء، تنعقد الأولى وتجب الثانية قضاء. فإذا قال لبيك عمرتين انعقدت الأولى يأتي بها ثم يقضي الثانية، وكذلك الحج. لماذا؟ قالوا لأنه عقدها فيجب إتمامها، لأنه عقد العمرة أو عقد الحج فيجب إتمامه، فيجب إتمامه، ولا يمكن إتمامه إلا ها إلا قضاء، لا يمكن إتمامه إلا قضاء، لأن العمرة الأولى يتمها، الحج الأول يتمه، لكن العمرة الثانية والحج الثاني لا يمكن إتمامه الآن، فيكون إتمامه بأي شيء؟ بقضائه، إتمامه بقضائه. ولكن الراجح مذهب الجمهور، الراجح مذهب الجمهور أنها تنعقد الأولى الثانية لاغية، تنعقد الأولى والثانية لاغية، كما لو نوى صلاتين، كما لو نوى صلاتين أو صيامين فإنه ما يصح. لو نوى صلاتين مثل أراد أن يصلي الفريضة والمقضية، هل صح؟ ها صلاة واحدة نواها الفريضة الحاضرة والمقضية، يصح ما يصح؟ صح واحدة منها، يعني واحدة وتصح. هذا مثله، هذا مثله. قال رحمه الله تعالى: وإذا استوى على راحلته قطع به جماعة، وإذا استوى على راحلته قال قطع به جماعة، والأصح عقب إحرامه لبيك اللهم لبيك إلى آخره. إذا استوى على راحلته، بالنسبة للإهلال، الإهلال والمراد به التلبية، متى يلبي المحرم؟ من أراد الحج والعمرة متى يلبي؟ القول الأول أنه يلبي بعد الصلاة إذا لبس إحرامه، بعد الصلاة إذا لبس إحرامه مباشرة لبى. القول الثاني إذا ركب راحلته، إذا ركب راحلته لبى. القول الثالث إذا علا على البيداء، إذا علا على البيداء لبى. واضح لما واضح؟ وهذه كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها صحيحة ثابتة، أنه أحرم بعد الصلاة، أنه أهل بعد الصلاة، وأهل بعدما ركب راحلته، وأهل لما علت به على البيداء كما في حديث جابر في صحيح مسلم، أهل بالتوحيد. ها واضح ولا لا؟ طيب الجمع بينهما، نقول الجمع بينهم أنه يلبي بعد الصلاة إذا أحرم، أنه يلبي بعد الصلاة إذا أحرم، لأن هذا فيه جمع بين النصوص، لأن هذا فيه جمع بين النصوص، كما ورد في حديث أنس أن كل منهم ها سمعه يلبي فظن أنه لبى ها من هنا من هذا المكان، فالذي سمعه لبى على راحلته ظن أنه ما أهل إلا على ها إلا بعد مرك، ومن سمعه لبى بعدما على البيداء ظن أنه ما لبى إلا بعدما على البيداء، صح ولا لا؟ وما دام ثبت أنه أهل عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة، إذن يكون عليه الصلاة والسلام أهل بالتلبية بعد الصلاة، فلما استوى على راحلته أهل أيضا عليه الصلاة والسلام، ولما على البيداء أهل مرة أخرى، واضح ولا لا؟ فيكون في جمع بين النصوص. ولهذا في حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، وهذا قاله رضي الله عنه ردا عليهم لما قالوا هل من البيداء، قال: بيداءكم التي تكذبون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أهل إلا من المسجد، ما أهل إلا من المسجد. فنقول يهل من المسجد، يهل من المسجد يعني بعد الصلاة، بعد الصلاة. والآن ها ممكن يكون بعد الصلاة ويركب راحلته، الآن إذا صلى في المسجد ركب السيارة، واضح؟ هذا ينطبق عليه أنه هل بعد الصلاة وبعد ما ركب راحلته، ما في إشكال. لكن الذي يشكل إذا على ها إذا على البيدة، يعني معناه أنه يترك الإحرام بعد الصلاة ويترك الإحرام ويركب الدابة ثم يخرج، وإذا على البيدة أهل بالتوحيد، على البيدة أهل بالتوحيد. وعلى هذا نقول الجمع بينهما، وأقرب الأقوال أنه يهل ها إذا لبس إحرامه، يهل إذا لبس الإحرام بعد الصلاة، بعد الصلاة. نعم، معنى على البيدة المرتفع، ايه ايه والله نسيت. عندكم شيء مراجع؟ نعم، وش البيداء؟ لعلي راجعها نسيت انا، الظاهر انها المرتفع. نعم، الظاهر انها لما ارتفع لما على المرتفع ها؟ لما على على البيداء يعني ارتفع، اي الظاهر انها، الظاهر انها لعلي راجعها ان شاء الله، لعلي راجعها. طيب الان معكم الجهاز السريع، أعطونا فيه. نعم، إيه طيب. قال: وإذا استوى على راحلته قال قطع به جماعة، والأصح عقب إحرامه. هذا المصنف البهوتي يعني خالف المذهب، المذهب اللي هو الزاد الحجاوي يقول إذا استوى على راحلته، واضح لا؟ والبهوتي يقول والأصح عقب إحرامه. طيب لماذا قال الأصح؟ لماذا؟ لأن النص ورد بهذا أو ورد بهذا، صح ولا لا؟ فإذا قلنا بالقول الثاني لزم ها أن نكذب الخبر الأول، لأن الصحابي نقل شيء رآه، صح ولا لا؟ فلا يمكن، لا يمكن أن ننكر أنه أهل بعد الصلاة، لا يمكن ما دام صح عن الصحابة رضي الله عنهم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فنقول أهل بعد الصلاة، وأهل بعد ما ركب، وأهل على البيداء إلى آخره، واضح ولا لا؟ نعم نعم. قال وإذا سعى رحلته قال قطع به جماعة ولا صح عقب إحرامه، لبيك اللهم لبيك، أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك. طيب لبيك ما معنى لبيك؟ لبيك يقول العلماء إجابة بعد إجابة، يعني أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة وإجابة بعد إجابة، والمعنى أني ها مداوم على الطاعة، المعنى أني ملازم لطاعتك مستجيب لأمرك استجابة بعد إجابة، استجابة بعد إجابة، أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. طيب هذه التلبية لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، عندنا إن هنا تبيه الصحراء المرتفعة، أي هذا اللي يظهر، نعم نعم هذا اللي يظهر، لكن نريد يعني ما المراد بالبيداء؟ هل هو مكان يعني عند المسجد أو بعدما خرج عن المسجد وارتفع؟ البيدة معروف أن البيدة مرتفع من الأرض، لكن أي مكان من الأرض؟ يعني هل البيدة أرض المسجد، أو البيدة الأرض المرتفعة بعدما غادر المسجد إلى آخره؟ لعلها تراجع، لعلها تراجع. نعم نعم بلى بلى، لكن أي صحراء؟ هل عند المسجد ولا بعد ما اتجه إلى مكة وجعل المسجد خلف ظهره ثم ارتفع؟ نعم، لأنه هنا إذا كان بعدما تجاوز المسجد وارتفع معناه أنه سار شيئا إلى مكة قبل أن يهل، واضح لا؟ هذه مسألة مهمة. قال طيب لبيك إن الحمد والنعمة، إن هنا تكون بالكسر وتكون بالفتح، تكون بالكسر وتكون بالفتح، يعني لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، أو لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد والنعمة لك والملك، يصح الكسر والفتح. لكن يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول الكسر هو المستحب، يقول الكسر هو المستحب، انتبهوا لهذا، يقول الكسر هو المستحب. لماذا؟ لأن الجملة تكون ابتدائية استئنافية، لأن الجملة تكون استئنافية، واضح؟ يعني مثلا انتبه، إذا قلت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة، جملة الآن استئنافية، يعني أنت لبيت ها لأن الحمد له على كل حال. فإذا قال الإنسان الآن بدون تلبية كذا قال إن الحمد لله، ما معنى ها؟ له الحمد على كل حال، صح ولا لا؟ في كل وقت وفي كل حال، هذا بالنسبة للكسر جملة ابتدائية. أما الفتح أن الحمد لك تكون تعليلية، تكون تعليلية، يعني لبيك لا شريك لك لأن الحمد لك، لبيك لا شريك لك لأن الحمد لك والنعمة لك، ها واضح ولا لا؟ طيب ننظر الآن إلى كلام شيخ الإسلام، أيهما أهم، الفتح ولا الكسر؟ الكسر، لأن الكسر تقول إن الحمد لك على كل حال بجميع الظروف والأحوال والأوقات، وإذا قلت أن الحمد لك كانك تقول ألبي لأن الحمد لك، ألبي لأن الحمد لك، فهي جملة تعليلية، فيكون المستحب ما هو؟ الكسر. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. روي ذلك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه، وورد الزيادات عن بعض الصحابة، ورد الزيادات عن بعض الصحابة، ورد لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل، وورد أيضا لبيك ذي المعارج، وأنكر هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ورد تلبيات عن بعض الصحابة، فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهاهم، لم ينكر عليهم ولم ينهاهم. فالأفضل للإنسان أن يقتصر على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، الأفضل أن يقتصر على ما اقتصر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو لبى بما لبى به الصحابة لا بأس، لو لبى بما لبى به الصحابة لا بأس. قال وسن أن يذكر نسكه فيها، سن أن يذكر النسك، نعم يسن أن يذكر النسك في التلبية، يعني إذا قال لبيك اللهم لبيك قبل ذلك يقول لبيك عمرة، إذا كان نسك عمرة يقول لبيك عمرة، إذا كان نسك قران يقول لبيك حجا وعمرة، لبيك حجا وعمرة، هذه تسمية النسك. إذا كان النسك إفراد ها لبيك حجا، لبيك حجا. طيب إذا كان نسك تمتع، أن الآن يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، قال بذلك البعض، قال بذلك البعض لكنه لا يحتاج هذا، لو قاله لا بأس لكن ما يحتاج، لأن التمتع ها يلبي بعمرة مفردة، يلبي بعمرة مفردة ثم بعد ذلك يلبي في الحج في وقته. قال وسنة أن يذكر نسكه وأن يبدأ القارن بذكر عمرته، القارن يعني لبيك عمرة وحجة، يبدأ بالعمرة قبل الحج، وإكثار التلبية، هذا من المستحبات أن يكثر التلبية، يعني يلبي في الطريق في أوقات كل، وتتأكد إذا على نشزة أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل الليل أو نهار أو التقت الرفاق أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو ركب دابته أو نزل عنها أو رأى البيت، يجمع هذه كلها كلمة واحدة، ما هي؟ إذا تغيرت الأحوال لبى، إذا تغير الحال لبى، لأن الإنسان قد يتعب وهو يلبي، قد يتعب، فإذا تغير الحال يعني مثلا وقف ويمشي لبى، استدار يمينا وشمالا لبى، التقى بأحد لبى، ها نزل عند محطة بنزين بيعبي وش نقول لبى، وهكذا إذا تغيرت حاله لبى، أقبل الليل أدبر النهار على مرتفع نزل، فكل ما تغير شيء من أحواله يشرع له أن يلبي. قال يصوت بها الرجل أن يجهر بالتلبية، نعم الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصرخون صراخا، كانوا يصرخون صراخا حتى ها تبح حلوقهم، حتى تبح حلوقهم من التلبية، ورفع الصوت مستحب بإجماع العلماء باتفاق أن رفع الصوت للرجل مستحب، ولهذا يقول أنس سمعتهم يصرخون بها صراخا، هذا في الصحيح يصرخون بها صراخا يعني يرفعون صوتهم بالتلبية. أما النساء لا، النساء المشروع أن تكون سرا. قال بيصوت الرجل يجهر بالتلبية لخبر السائب بن خلاد مرفوع عن أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي يرفع صوتهم بالإهلال والتلبية، صحه الترمذي. وإنما يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل وأمصاره، نعم يقول مساجد الحل لا يسن فيها التلبية حتى لا يشوش على الناس، فإذا مر في مسجد أهل حلال يصلون لا يلبي في المسجد حتى لا يشغلهم، إذا مر في الأمصار لا يلبي، إذا مر مثلا في الأسواق وكذا لأنه يشغلهم، لأنه يشغلهم يقول لا يلبي، يقول لا يلبي. قال في غير مساجد الحل وأمصاره وفي غير طواف القدوم والسعي بعده، يقول في غير طواف القدوم لا يلبي، أما في طواف القدوم يلبي. لماذا لا يلبي؟ لماذا لا يلبي في غير طواف القدوم؟ لأن العمرة تنقطع التلبية إذا شرع في الطواف، العمرة تنقطع التلبية إذا شرع في الطواف، والحج تنقطع التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة، تنقطع التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة. ولهذا يقول في غير مساجد الحل وأمصاره وفي غير طواف القدوم، في غير طواف القدوم يعني في طواف القدوم ها يلبي يرفع صوته، في طواف القدوم يلبي يرفع صوته، لكن في غير طواف القدوم لا يرفع صوته حتى لا يشوش على الناس. وفي غير طواف القدوم والسعي بعدهم، وتشرع بالعربية لقادر وإلا فبلغته، يستحب أن الإنسان يلبي باللغة العربية إلا إذا عجز عنها، فإنه يلبي بلغته، يلبي بلغته. ويسن بعدها دعاء وصلاح النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدعاء فقد ورد حديث ضعيف، ورد حديث ضعيف، حديث خزيمة بن ثابت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من تلبيته بحج وعمره سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار، هذا ضعيف، هذا ضعيف، لكن يقول موضع دعاء لأنه في عبادة ومحرم ولبي موضع دعاء. والصلاح النبي صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب قبول الدعاء أيضا، فهذا لا بأس، هذا لا بأس. قال وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع رفيقتها، هذا صحيح، المرأة تخفي لأن المرأة مبنية على الستر، المرأة مبنية على الستر. ويكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة، يكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة، لأن المرأة إذا جهرت بصوتها قد يفتتن الناس بصوتها، قد يفتتن الناس بصوتها، والله المستعان. هذا ما يدل على فساد قول الذين يدعون الآن بخروج المرأة وتعمل وتشارك الرجال إلى آخره، هذا ما يدل على فساد قولهم وبطلان توجههم. المرأة مبنية على الستر وحفاظ عليها. قال: ولا تكره التلبية لحلال. لا تكره التلبية، يعني لو أن إنسان حلال مو محرم قال لبيك اللهم لبيك لا بأس، يقول لا بأس. هذا مذهب الجمهور، مذهب جمهور العلماء. لماذا؟ لأنه المراد بالتلبية إجابة بعد إجابة، إجابة بعد إجابة. فأنت لن تلبي للشخص، إذا ناداك شخص وش تقول؟ ما تقول لبيك، هذا التلبية. فإذا قلت لله جل وعلا لبيك اللهم لبيك، يعني يا ربي أنا أجيبك ثم أجيبك، هذا لا بأس، هذا لا بأس، وليس في نيتك لا حج ولا عمرة، لأنك الآن تقول اللهم أني أجيبك إجابة بعد إجابة إلى آخره. وأما الإمام مالك رحمه الله تعالى فإنه كره ذلك، الإمام مالك كره التلبية للحلال، قال لأنه لم يرد، قال لأنه لم يرد أن الحلال يلبي. ولهذا يقول ابن مفلح صاحب الفروع كما ذكر صاحب الحاشية هنا، يقول: ويتوجه احتمال يكره، لأن هذا مثل بال، يقول يتوجه الكراهة، توجه الكراهة، لأن كوننا نقول يلبي حلال هذا ما عليه دليل، هذا ما عليه دليل. لكن إذا قالوا جائز فالأمر أخف، جائز لا بأس، ليس كقولنا مستحب. ولهذا المصنف هنا لم يقل جائز، قال ولا تكره، ولا تكره، يعني من لبى فلا يكره تلبيته، لا تكره تلبيته، لكنه لم يقل جائزا، كأنه يرى أن عدم التلبية أحسن، كأنه يرى أن عدم التلبية أحسن. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على هذا في الدرس القادم نأتي بالمجلد الرابع، الدرس القادم شاء الله نأتي بالمجلد الرابع. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. ساق الهدي وهو نعم أحرم بعد سعي العمرة. نعم. يحرم وهو نعم. يحرم وهو ما أحرم. إيه ما. يحرم وهو ما أحرم. إيه نعم نعم نعم ما هو محرم، لأنه ما يستطيع أن يمس الطيب وكذا، هو ما تحل من الأمر بقي الحلق، فالحلق منعه من منعه أن الحلق منعه من مس الطيب والمخيط الآخري. واضح؟ منع الحلق من مساب الطيب. أيوة، لأن لابد أن يحلق، الأمر ما يقدر يحلق. نعم نعم نعم العمرة نعم نعم لا متمتع. نعم هي خلاص هي متمتعة، أتت بالعمرة قبل الحيض، هي العمرة انتهت منها خلاص، انتهى من العمرة ما دام طافت، أدت العمرة ما عندها أي إشكال. واضح لها هي، يعني الآن إذا حاضت المرأة بعد طواف العمرة صح ولا لا؟ لا فرق بينها وبين من لم تحض، ما يفرق، خلاص هذه متمتعة، هذه متمتعة، إلا أن التي حاضت لا تطوف طواف الحج حتى تطوف، بس يؤخرها، نؤخر طواف الحج عنها. نعم. بالنسبة لخطأ التلبية الحاج شنو؟ نعم. يبقى يعني يبقى بعض الأعمال، فقلنا أنه يبقى في بداية الأعمال. نعم. وش الحكم يا شيخ؟ ولا هذا دليل؟ لا، يقول لأنه شرع في التحلل، شرع في التحلل من هذا النسك، فالتحلل في العمرة يبدأ بالطواف، شرع في التحلل الآن. الحج أول التحلل يبدأ بجمرة العقبة، يقطع التلبية. واضح؟ نعم. لا ما عليه هدي، العلماء يعني مختلفون، هل هنا يتمتع أو لا، أما الهدي ما عليه، حتى لو تمتع ما عليه هدي. نعم. فيلبي إذا استوى على أول علوم يكون بعد الاستواء على الراحل، يعني عند المسجد. وبعد السير إذا لم يكن في ذي الحليب. نعم. على أول علو. نعم، يعني أول علو بعد مسيره هذا هو البيداء. نعم، يعني معناه أنه قد يمشي جزءا يسيرا قبل أن يحرم وهو متوجه إلى مكة. نعم. ومعلوم أن البيدة الأرض مرتفعة، لكني أنا كان عندي إشكال، يعني هل الارتفاع هذا موجود في ذي الحليفة أو خارج ذي الحليفة؟ نعم.